ولو أن ما في الأرض من شجرة ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل ألم تر أن الفلك تجري في البحر قد تصدق يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة صدق الله العظيم الفاتحة.